مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يذكر الله جل ذكره في كتابه الكريم أمثلة أو أمثالا لحال من كفر بالله، وذلك لما صاحب حال هؤلاء الذين كفروا بربهم الذي خلقهم وبراهم سبحانه وتعالى من فوات الاستجابة للشرع والانتفاع بما هداهم الله به من مدرك العقل، ولذلك وصفوا بأنهم صم وبأنهم بكم وبأنهم لا يعقلون، كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد مضى قدر الله سبحانه وتعالى، وأصل قدره جل وعلا علمه سبحانه وتعالى بكل شيء، وخلقه جل وعلا لكل شيء، ومشيئته الشاملة وقدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نعم، يذكر الله سبحانه وتعالى المباحات باعتبارها من نعمه الموجبة للزوم عبادته وطاعته والاستمساك بشرائع الإسلام، وهذا إذا تأملته في القرآن وجدته كثيرا، أن نعم الله التي أباحها للعباد يجعلها الله سبحانه وتعالى موجبة للتقوى وموجبة للعبادة، ولهذا وجب شكرها، لأن هذه النعم جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة وفضلا منه على العباد، وجعلها واسعة. فالأصل فيما خلق الله للناس الإباحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فأنت ترى في حديث عياض بن حمار هذا الذي أخرجه مسلم وغيره، ترى فيه اتصالا بين هذه المعاني، معنى ما أباح الله ومعنى الفطرة ومعنى الانحراف عن الفطرة، فإنها سلسلة هذا التسلسل البلاغي المنتظم الذي يتصل بعضه ببعض، وهذا له نظائر في كتاب الله أيضا. فأنت ترى في كون الله يا أيها الذين آمنوا في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الآية، فقولوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، ولهذا هذا التلازم بين ما أباح الله من الأحكام وما أباح الله سبحانه وتعالى من الأعيان وما إلى ذلك، هذا كله بمجموعه تتحقق الشريعة. ولهذا سبق أن الزهد الذي شرع الله وشرعه أو شرع في شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكن ترك المال مطلقا أو ترك الاتجار أو الاكتساب، وإنما هو لزوم العبادة وتفريغ القلب للطاعة، وأن يكون المال قوة على طاعة الله، وأن لا ينشغل به عن مرضات الله، وأن لا يهلك الجهد والقدر والوقت في ابتغائه مع تقصير الطاعة، ووقتها وما إلى ذلك. أما إذا وقع اقتصادا أو وقع تيسيرا محض من الله لعبده وهذا يقع، وقد يرزق الله العبد دون الأسباب كما رزق بعض الأنبياء وبعض الصالحين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فهذا الرزق اللدني الذي ييسره الله دون الأسباب المعتادة أو دون مكافأة المسبب للسبب أو غير ذلك مما كان بيئة الأسباب، فكل ذلك هو من عند الله. إنما الشريعة بكمالها جعلت هذه المباحات موصلة إلى تحقيق الطاعات، موصلة إلى تحقيق الطاعات، ولهذا وجب شكر النعم، وجب شكر النعم. ومن أكثر ما قصر فيه الكثير من المسلمين اليوم هدانا الله جميعا ووفقنا لشكر نعمه هو كثرة حمد الله وشكره على نعمه، فإن نعم الله لا يحصيها العباد، ونعم الله سبحانه وتعالى أوسع من استفاضة طبيعة العبد، لأن بعض الناس تستفيض طبيعته بطلب النعم التي لو لاقت هذه الطبيعة الضعيفة عنده ما احتملتها. ولذلك قال الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بعض الناس زود الغنى يفسده، ولذلك يقول الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتجد الآية وآتاكم من كل ما سألتموه ولم يقل وآتاكم ما سألتموه، لأن الإنسان يندفع في سؤاله أحيانا، وقد يكفه الله عن بعض المال أو عن بعض الشأن أو بعض أمور الدنيا يكف عنها لمصلحته، ولكن هذا الكف الذي عرض لحاله هل صارت النعم في حقه قاصرة؟ قال الله في تمام الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن يضيق عقل بعض الناس فلا يرى من النعم إلا أدناها وأقصرها وهو المال، فيتجد أن مسأله مسألته وأن ولعه يتقلب في طلب المال، والمال من أقصر النعم، النعم أكبر من المال وأعظم من المال النعم الشرعية، وهي أعظم النعم، ثم حتى بعد النعم الشرعية في النعم العادية هناك ما هو أعظم من المال باتفاق العقلاء وباتفاق الناس، حتى من لا ينتبه له يعرفه بأدنى التجارب، حتى من لا ينتبه له ولا نقول ينكره لأنه لا أحد ينكره، لكن من لا ينتبه له أو يهمله يعرفه بأدنى التجارب وهو الصحة. كيف يعرفها بأدنى التجارب؟ إذا عرض له بعض المرض الذي قصره عن الحركة أو عن المشي أو عن الأكل أو عن الشرب أو عن النوم هان عليه المال عند ذلك، ورأى أن هذه الصحة أبلغ قدرا عنده، فإذا نعم الله ليست المال. بعض الناس يقول النعم انصرف عقله، فهذا هو الذي قد قصر نعم الله على مادة مقصودة في نعم الله على سبيل التبعية ليست هي الأصل، وإلا فكل شيء يعطيه العبد يعطيه الله عبده فهو من نعم الله عليه، يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على عطائه. ولهذا كان النبي يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أيضا حتى المال أو طلب المال لا يزاحم به التسليم بأصول الإيمان وأصول القدر، ولذلك يستسلم العبد لقدر الله سبحانه وتعالى ويرضى بما يقدره الله جل وعلا له. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. جمع الله سبحانه في هذا السياق لعباده رحمتين وفضلين منه سبحانه وتعالى. الفضل الأول والرحمة الأولى أن المباح والأصل، وأن ما في الأرض فهو حلال طيب لهم، وأن المحرمات مستثنات. ولهذا قال إنما حرم عليكم، أي المحرم عليكم هو أشياء معينة، وإلا الأصل في الأطعمة الإباحة، والأصل في الأشربة الإباحة، والأصل في الأعيان الإباحة، والمحرم مستثنى، مثل قول الله تعالى في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا الفضل والرحمة الأولى. الفضل والرحمة الثانية أن ما حرم على بني آدم وهو الأقل وهو القليل، أن ما حرم عليهم أبيح لهم حال الضرورة، أبيح لهم حال الضرورة، فمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فإنه لا إثم عليه لو أكل ميتة لينقذ نفسه من هلكة، أو شرب خمرا لينقذ نفسه من هلكة. ورحمة الله لا يجمعها جامع، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ولكن يلتمس في العلم بعض المعاني، ولكن رحمة الله وفضل الله أبلغ من ذلك كله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى المباح، وأنه ما في الأرض خلقه الله مباحا لعباده، وبين الله بعض الفسادات التي حرمها على بني آدم كالخمر وغيرها، بين الله سبحانه وتعالى بطلان تحصيل المال بالطرق الباطلة، ونبهت الآية أو تقول بعبارة أصدق، ذكر في الآية أخص هذه الطرق فسادا، وهو الوصول إلى المال بآيات الله يشتري بها العبد تبديلا لها أو تلبيسا لها يشتري بها ثمنا قليلا. فهذا أعظم الطرق فسادا في الوصول إلى المال، أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ويكتم الحق، لأن كل من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا فلا بد أنه كتم الحق، لأن الحق أي القول الحق الذي شرعه الله يحرم ذلك كله. فهذا ذكر لإغلاق أبواب التجارات الباطلة، وهي التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لكن أعظم الطرق بطلانا وأعظم الطرق فسادا في الوصول إلى المال هي أن يكون ذلك بدين الله، أن يشتري العبد بدين الله ثمنا قليلا. والله هنا سماه ثمنا لأنه حصلت المعاوضة به، وصاحبه كاتم للحق، ووصف هذا الثمن بأنه إيش؟ بأنه قليل. قد يقول قائل قد يكون كثيرا في رقمه أو في قدره أو صفته، نقول كل مهما كان قدره ومهما كان رقمه أو صفته فإنه لا بد أن يكون إيش؟ قليلا، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وزاده احتقارا وذلا أنه جاء بمعصية الله، وإلا لو كان بطاعة الله لصار مالا كريما مباركا محمودا، لأن المال في الشريعة الإسلامية إن صحت العبارة قوة محايدة، بمعنى الشريعة ما ذمت المال ولا مدحت المال لذاته، وإنما المال حيث كان محله. فالمال الذي أتاه الله داود سماه الله إيش؟ فضلا، وسماه الله منة منه على عبده ونبي داود. ولقد آتينا داود منا فضلا، فسماه الله منه منة جل وعلا. آتينا، وهذا تفضل ومدح لما أوتي، لأن الله لا يعطي إلا الخير، الله لا يعطي عبده ونبيه إلا الخير. فامتدح الله هذا المال الذي أصاب داود أو مثله ما أصاب سليمان. وأما المال الذي كان بيد قارون فهو مال إيش؟ السوء. وسمى الله صاحبه مستكبرا وباغيا، وخسف به وبداره الأرض إلى غير ذلك. فالمال إذا كان يستعمل فيما شرع الله من الواجبات والمستحبات بل والمباحات فهو الخير. فالمال هنا باب من الخير، حتى لو استعمل في المباح، فضلا عن المستحب، فضلا عن الواجب. أما إذا استعمل المال في المحرم أو كسب وجمع بالمحرم بالطرق المحرمة فهذا هو باب من الشر على العبد، وباب من الفتنة على العبد. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الحلال الطيب المبارك، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه، ونسأله جل وعلا أن يحفظ على عباده المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، وأن يحفظ المسلمين أجمعين بحفظه جل وعلا، وأن يجعل بلادهم آمنة مطمئنة، وأن يجعل هذه البلاد بلاد المملكة بلاد الحرمين آمنة مطمئنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.